الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله عنهم في باب العفو والإعراض عن الجاهلين ما جاء عن عبد الله بن الربيع الحارثي أنه أتى المدينة بعدما خرج منها عيسى ابن موسى ومعه العسكر فعاثوا في المدينة وأفسدوا، فوثب على الحارث سودان المدينة والرعاع يعني الغوغاء، فقتلوا جنده وعبد الله بن الربيع الحارثي هذا أمير من قبل الخليفة، فقاموا عليه وفتكوا بجنده هؤلاء الغوغاء وطردوهم ونهبوا متاع الحارث، فخرج الحارث حتى نزل ببئر المطلب يريد العراق، فقام السودان وكسروا السجن وأخرجوا ابن أبي سبرة حتى أجلسوه على المنبر، يعني الحارث هذا نعم سجن ابن أبي سبرة، فلما طرد الحارث وقتل من قتل من جنده وأخرجوا من المدينة جاء هؤلاء الغوغاء وأخرجوا ابن أبي سبرة من السجن حتى أجلسوه على المنبر وأرادوا كسر قيده، فقال ليس على هذا على ذا فوت، يعني لا تستعجلون كسر القيد ملحوق عليه، دعوني حتى أتكلم. فتكلم في أسفل المنبر وحذرهم الفتنة وذكرهم ما كانوا فيه ووصف عفو المنصور عنهم، لأنه كما هو معروف في التاريخ حركة ما يسمى بالنفس الزكية قاموا على المنصور وحفروا خندقا حول المدينة وصارت بسبب ذلك فتن، ثم انتصر عليهم المنصور وقتل خلق كثير، وكانت هذه واقعة عظيمة وقعت لأهل المدينة بعد وقعة الحرة في عهد يزيد في خلافة بني أمية، وهذه في أول خلافة بني العباس. فالمنصور عفى عنهم، فقام هذا الرجل الذي هو ابن أبي سبرة يذكرهم بعفو المنصور وأمرهم بالطاعة، فأقبل الناس على كلامه وتجمع القرشيون فخرجوا إلى عبد الله ابن الربيع الذي هو الحارثي الأمير من قبل الخليفة، خرجوا له وضمنوا له ما ذهب له ولجنده، قالوا نحن نعوضكم، وكان قد تأمر على السودان وثيق الزنجي فأمسك وقيد، وأتى ابن الربيع ثم رجع ابن أبي سبرة إلى الحبس من نفسه سد لباب الشر والفتنة، حتى قدم جعفر بن سليمان فأطلقه وأكرمه ثم صار إلى المنصور فولاه القضاء. نعم، فالمقصود أن من الناس من يريد أن ينتقم يريد أن فيكون ذلك سببا لشر عظيم، وابن أبي سبرة هذا كان في الحبس وأخرجه هؤلاء الغوغاء وضعوه على المنبر، ومع ذلك كان هذا موقفه، فسكن الناس ووعظهم وذكرهم، فكان سببا لسد باب شر عظيم، ولم ينتصر لنفسه ويقول هذه الفرصة الثمينة هؤلاء سجنوني وفعلوا وفعلوا، فما جاءهم إنما هو شيء مما يستحقونه، لا ما فعل هذا. وهذا أبو جعفر المنصور لما حج أقاد مالكا من جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان كان أميرا على المدينة وأمر بجلد الإمام مالك، فلما جاء المنصور أقاد مالكا من جعفر بن سليمان له الآن تقتص منه. فماذا قال الإمام مالك؟ هل قال هذه فرصة ذهبية لا تعوض استحق؟ لا، أبى وقال معاذ الله، معاذ الله. ونحن في هذه القضايا دائما كما أذكر أننا نحتاج في كل موقف أن نضع أنفسنا فيه، من أجل أن يعرف الإنسان المسافة بينه وبين هؤلاء. فهذا هو الإمام مالك الذي كان يقول: ما جالست سفيها قط. لو كان يجالس السفهاء لربما تأثر بهم وظهر عليه شيء من أخلاقهم وحاشاه من ذلك. وجاءه مرة سندل، وسندل هذا لقب لعمر بن قيس المكي، عمر بن قيس المكي سندل، هذا كان رجل يعني قال عنه الأئمة الكبار مثل أحمد وبن معين وأمثال هؤلاء بأنه متروك وأنه نعم يعني لا يحتج به في الرواية ولا لا قيمة له في الرواية. جاء للإمام مالك فسأله مسألة فأجابه الإمام مالك، فماذا قال سندل؟ قال: أنت من الناس. يقول الإمام مالك: أنت من الناس، أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. ما شاء الله، انظر السؤال هذا، ثم انظر يعني التعقيب، لا يعني يصدر إلا من سفيه. أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. يقول من؟ يقول الإمام دار الهجرة. لو جاك إنسان وسألك سؤال وأجبته ثم قال لك أنت من الناس، أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، لربما يعني الإنسان تغيظ عليه أو نحو ذلك. فقال الإمام مالك: صدقت، هكذا الناس. فقيل لمالك: لم تدري ما قال لك؟ ففطن الإمام مالك وقال: عهدت العلماء لا يتكلمون بمثل هذا، وإنما أجيبه على جواب الناس. نعم، يعني هذا رجل الآن يعتبر نفسه من الرواة ويصدر منه مثل هذا، ما عهدنا أهل العلم يصدر منهم مثل هذا، فأجبته على جواب الناس، يعني لم أحمل كلامه على قصد الإساءة. أنت رجل تخطئ وتصيب، ولو جاك أحد وقال هذا على الأقل هل ستحب هذا الإنسان وتذكره بخير، أو سيكون عدوا لدودا؟ نسأل الله العافية. وجاء عن المأمون قال: لو عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجرائم، وأخاف أن لا أؤجر فيه، يعني لكثرة عفوه ولكثرة حبه، لربما يعفو لأنه يحب العفو، لربما لا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، إنما ليحصل له شيء من التلذذ. وكان المأمون كما قال يحيى ابن أكثم: يحلم حتى يغيظنا. قيل: مر ملاح فقال: أتظنون أن هذا ينبل عندي وقد قتل أخاه الأمين؟ معروف أن المأمون والأمين أبناء من؟ هارون الرشيد. الأمين ابن حرة والمأمون ابن أمه، فقدمه الرشيد في الخلافة، وضع الأمين، فوقع بينه وبين أخيه شيء، فالمأمون قتل الأمين. فهذا الملاح ماذا يقول؟ يقول: أتظنون أن هذا ينبل عندي وقد قتل أخاه الأمين؟ فسمعها المأمون فتبسم وقال: ما الحيلة حتى أنبل في عين هذا السيد الجليل؟ نعم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله أوذي وحبس وضرب، وكان يجلد في رمضان في الظهر حتى يغمى عليه في مسألة خلق القرآن على يد المعتصم ومن معه. فكان يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم قال: مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرني من سمع الحسن يقول إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين، ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال فجعلت الميت في حل، ثم قال وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. يعني ايش يضرك إذا ما عذب الله بسببك أحد من الناس؟ نعم. وكان يقول كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح، قال أبو عبد الله يعني أحمد وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك. وجاء عن هشام قال كان أبو السوار يعرض له الرجل فيشتمه فيقول إن كنت كما قلت إني إذن لرجل سوء. وكان ابن المعذل شيخ المالكية، وكان من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية، وكان أخوه عبد الصمد الشاعر يؤذيه، فكان أحمد هذا ابن المعذل يقول لأخيه هذا الذي يؤذيه أنت كالأصبع الزائدة، نعم، إن تركت شانت، يعني تؤذينا وتشتمنا و... نعم، وإن قطعت آلمت. وقد كان أهل البصرة يسمونه بالراهب لتعبده ودينه. وكان أحمد بن المعذل هذا في مجلس أبي عاصم فمزح أبو عاصم يخجل أحمد، يعني بدأ يحاول أن يمزح معه ممازحة فيها تخجيل، فقال يا أبا عاصم إن الله خلقك جدا فلا تهزلا، فإن المستهزئ جاهل، قال تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فخجل أبو عاصم، ثم كان يقعد أحمد بن المعذل إلى جنبه. وكان بعضهم يقول لذة العفو أعذب من لذة التشفي، وأقبح فعال المقتدر الانتقام. وقدم يحيى بن أكثم دمشق مع المأمون فبعث إلى أحمد بن أبي الحواري، فجاء إليه وجالسه، فخلع عليه يحيى طويلة وملبوسا وأعطاه 5000 درهم، وقال فرقها يا أبا الحسن حيث ترى. فدخل بها المسجد وصلى صلوات بالخلعة، فقال قاسم الجوعي أخذ دراهم اللصوص ولبس ثيابهم ثم أتى الجامع. يعني يقصد أن هؤلاء الأمراء إنما أخذوها ظلما من الناس. ومر به وهو في التحيات فلما حاذاه لطم القلنسوة. فلما انتهى من الصلاة هذا أحمد وأعطى القلنسوة ابنه إبراهيم فذهب بها، فقال له من رآه ما رأيت ما فعل بك هذا؟ فقال رحمه الله، ما قال نعم اللي فيه، قال رحمه الله. وأخيرا هذا عبد الله بن محمد الصارفي يقول كنت عند أبي عبد الله في منزله، يعني فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ترد أيضا، يعني الآن أراقت الحبر وبرجلها كبت هذه المحبرة، ويقول لها كيف تمشي بدل ما تقول أنا ما رأيت معذرة آسفة. قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ نعم. فبسط يديه وقال لها اذهبي فقد أعتقتك. قال فقيل له فيما بعد يا أبا عبد الله أغضبتك الجارية؟ قال إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.